قولوا لحادينا يمر بالغاضرية، نسلم على الوالي ونصب له عزية. قولوا لحادينا يمر بالغاضرية، نسلم على الوالي ونصب له عزية. قولوا لي حادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن. والله لا روي قبر اخويا بدمعة العين، والله لا روي قبر اخويا بدمعة العين. ليت فوق القبر تحضرني المنية، يا ليت فوق القبر تحضرني المنية. قولوا لي حادينا يمر بالغاضرية، سلم على الوالي ونصب لعزية. قولوا لي حادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفان وين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفان وين. والله لا روي قبر اخويا بدمعة العين، والله لا روي قبر اخويا بدمعة العين. ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية، يا ليت فوق القبر تحضرني المنية، يا ليت فوق القبر تحضرني منية. عرج على قبري الشهيد وصار للنياح، عرج على قبري الشهيد وصار للنياح، والعابد السجاد فوق الجمل. عرج على قبر الشهيد وصار للنياح، والعابد السجاد فوق الجمل طاح. زينب تنادي اه يا عز انقضى وراح، خرت على قبره ويا تحماها سوية، خرت على قبره ويا تحماها سوية. يمر بالغاضرية، سلم على الوالي ونصب لعزية. قولوا لي حادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين. يا ليت فوق القبر تحضرني المنية، عرج على قبر الشهيد وصار للنياح، عرج على قبر الشهيد وصار للنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح. زينب تنادي آه يا حسين قضى وراح، خرت على قبره ويا تحماها سوية، خرت على قبره ويا تحماها سوية. ما حال زينب وهي من بعد سفرها الأليم ترجع إلى أخيها أبي عبد الله الحسين، وهي تتذكر أيام المصارع وأيام المناحر. فالآن الآن هي بجنب القبر تنادي، أخي عزيزي يا حبيبي يا حسين. يفديك دمي يفديك جسمي يا أبا عبد الله، وكأنها تتذكر نداء أخيها حينما كان وحيدا بين الأعداء، يتلفت يمينا وشمالا ينادي عن الناصر ينصرنا، عن الحام يذب عنا، فلا يجد من يرد عليه. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، عظم الله أجوركم يا شيعة يا موالي، ونحن هنا وتهتفون كما يهتف الأنصار وكما يهتف الأصحاب من بعيد المدى من كل قطر في العالم. الآن الآن يلبون ينادون، بعد يلطمون ينتحبون يصيحون الشيعة الكرام، ارفعوا أيديكم لعلها تصل أصواتنا إلى كربلاء، نصل بهذه الأصوات إن شاء الله إلى كربلاء الحسين، إلى حيث الضريح تحيط به الأخوة، تحيط به المحبين من جميع أنحاء العالم، يلبون ينادون بقلوب مفجعة وأصوات خارقة إلى السماء إلى كربلاء، يلبون لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أريد أنحب وأنادي عليك يا ابن أمي أني زينة يا بنت الراب، حاجيني جيتك بالوعد يا حسين للزياح، وشم ترابك الغالي غلى عيوني، وشم ترابك الغالي غلى عيوني. أريد أنحب وأنادي عليك يا ابن أمي أني زينب يا لمت الراب، حاجيني جيتك بالوعد يا حسين للزيارة، وشم ترابك الغالي غلى عيوني، وشم ترابك الغالي غلى عيوني. ترى حالي مثل حالك من اسمع ضجة عيالك، ترى حالي مثل حالك من اسمع ضجة عيالك، وقلبي محترق لاجلك وعلى الشبان وانصارك، وعلى الشبان وانصارك. وعهد مني يا حسين ما انساك، وعد مني يا اخوي حسين ما انساك، وظل طول عمر مستان سكب ذكرى وتجي الأجيال بعد ناتل تخي تهواك وتجي الأجيال بعد ناتل تخي تهواك وتبصم بالدماء يا حسين تظل وياك وتبصم بالدماء يا حسين تظل وياك وتصرخ للسما يا حسين تعلي قبضت الايدين وتصرخ للسما يا حسين وتعلي قبضت الايدين وتهز الناس بالحاقد وكل طاغي عدو الدين وكل طاغي عدو الدين وعهد مني يا اخويا حسين ما انسى وظل طول العمر مستمسك بذكراك وتجي الأجيال بعد ناتل تخيط هواك وتبصم بالدماء يا حسين تظل وياك وتبصم بالدماء يا حسين تظل وياك وتصرخ للسما يا حسين وتعلي قبضت الايدين وتصرخ للسما يا حسين وتعلي قبضت الايدين وتهز الناس بالحاقد وكل طاغي عدو للدين وكل طاغي املنا يا مجدد الحريه تنفني مهجنا نهديها لك هديه وانت يا املنا مجدد الحريه تنفني مهجنا نهديها لك هديه يا رمزنا كلنا يا رمزنا كلنا يا قائد البريه استلم عهدنا ما تنمح القضيه للظلم صبرنا للظلم صبرنا من ظلم العنجهية والصبر ما يحنى أو يفني آل أمية والصبر ما يحنى أو يفني آل أمية ما نها بالموت والله ما نها بالموت ما نها بالموت والله ما نها بالموت ما نها بالموت والله ما نها بالموت ما نها بالموت والله ما نها نرخص لك الأعمار كل أعمار في دوايا أبو الأحرار نرخص لك الأعمار ما نها ما نها بالموت والله ما نها بالموت ما نها بالموت والله ما نها بالموت